بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف في آخر بحث المشتق هو الفرق بين المشتق والمقدس، وذكرنا أن في المشتق قولان: قول بأنه مركب، وقول بأنه بسيط. فالفرق بين المشتق والمقدس على القول بالتركب المشتق الفرق واضح لا يحتاج إلى توضيح وبيان، إذ المشتق على هذا القول مركب من الذات والمصدر، والمبدأ هو الحدث فقط. وإنما الإشكال في الفرق بينهما على القول ببساطة المشتق، بأن المشتق يكون أمرا بسيطا، فهل هذا القول الفرق بينهما مشكل وغامض؟ إذ على هذا الفرق المشتق في قولنا زيد ضارب هو الضرب، والمبدأ أيضا هو الضرب، فما هو الفرق بينهما؟ والمعروف بين الفلاسفة في الفرق بين المشتق والمبدأ على هذا القول الفرق بينهما بالله بشرطية وبشرط لائية، بمعنى أن المشتق ملحوظ لا بشرط، والمبدأ ملحوظ بشرط له، ونظرا إلى هذا الفرق يصح حمل المشتق على الذات ولا يصح حمل المبدأ على الذات، فصحيح أن يقال زيد مولاي، ولا يصح أن يقال زيد مولاي إلا بضرب من التعبير والتوجيه. وقد علم من البحث السابق أن مختار صاحب الكفاية في بحث المشتق هو بساطة المشتق، يكون المشتق عند صاحب الكفاية أمرا بسيطا. فحينئذ يتوهم عدم صحة حمل المشتق على الذات لعدم الفرق بين المشتق والمصدر، يتوهم هذا التوهم وقام صاحب الكفاية في مقام دفع هذا التوهم، فدفع هذا التوهم وأجاب عن هذا الإشكال وحاصل هذا الدفع هذا الجواب توضيح ذلك. يتوقف على مقدمة وهي بيان الفرق بين المشتق والمصدر، وخلاصة الفرق الذي أشار إليه صاحب الكفاية خلاصة الفرق أن المشتق وإن كان عرضا إلا أنه عرض متحد مع المحل مع الموضوع مع الذات، بنحو يصح حمله على الذات، إذ ذكرنا أن معيار صحة الحمل هو الاتحاد، فمع هذا الاتحاد يصح حمل المشتق على الذات. وأما المبدأ على القول بالبساطة فلما لم تكن الذات في مأخوذة كان المصدر، لما لم تكن الذات في مأخوذة وكان شيء من الأشياء في مقابل سائر الأشياء ولم تكن متحدا مع غيره، كان مغايلا مع غيره، فلا يستحق حمله على الذات، إذ يعتبر في الحمل الاتحاد والمبدأ مغاير 100% مع الذات، فلا يستحق حمله على الذات. فبعد هذا الفرق وهذه المقدمة نقول أن المشتق لا يأبى عن الحمل لاتحاده مع الأجزاء والموضوع وجودا، الاتحاد الوجودي بين المشتق والذات. والمبدا غير قابل للحمل، يخبى من الحمل، لمغايرته مع الذات. فحينما يقال زيد ضارب، الذات المستفاد من ذلك وهو المشتق متحد مع الذات. ونظرا الى هذا الاتحاد الوجودي وهو ملاك صحة الحمل، فيستر حمل المشتق على الذات. وأما في مورد المادة وفي مورد المادة، لما كان الذر مباينا للذات ومغايرا له، لا يستحق حمله على الذات، فلا يستحق أن يقام زيد ضرب. إلا بالعناية والتأليف بأن يؤول ذلك ذر إلى ذلك، يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل مجازا، أو في قولنا زيد عدل حمل عدل على زيد إنما يفيد المبالغة، ويدل على أن الزيد من جهة كسر عدالته أصبح عدلا، هو مجرد عدل من باب المبالغة. هذا ما أفاده صاحب الكفاية في الجواب عن توقم عدم الفرق بين المشتق والمبدأ. ثم أشار صاحب الكفاية إلى قول الفلاسفة في الفرق بين المشتق والمبدأ، حيث قالوا أن المبدأ اعتبر بشرطنا في بشرط عدم انضمام شيء معه فلا يصح حمله على الذات، إذ الحمل يقتضي الاتحاد وبشرط لا ينافي الاتحاد والانضمام. والمشتق اعتبر لا بشد وفي علم المنطق أن لا بشد يجتمع ما ألف الشرط فضلا عن شرط واحد فيجتمع مع الانضمام مع الاتحاد فيصح حمده على الذات فالفرق بين المشتق والمصدر على ما هو المعروف عند الفلاسفة كالفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة عند الفلاسفة إذ عند الفلاسفة هنا فرق بين المادة والجنس وبين الصورة والفرق قال صاحب الكفاية أن الفرق بين المشتق والمصدر كالفرق بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل إلا أن هذا الفرق يحتاج إلى الدقة وإلى بيان المقدمة لأن المسألة على هذا نظرا إلى هذا الفرق مسألة عقلية بحتة ومن الواضح أن المسائل العقلية تكون غامضة ومشكلة وفي نفس الوقت ذكر المقدمة واستنتاج الفرق من المقدمة يستوعب كثيرا من الوقت فالأفضل أن نذكر هنا ولا ندخل لأن بعض الطلاب اعترف علينا وقال حينما تدخل في مسألة أخرى تريد تسليم ذلك وتتكلم سريعا بدل أن نتكلم سريعا ونكرر بحث بكرة نبقى هنا الحمد لله